بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في درس ليلة البارحة إلى ما يتعلق بما يتيمم به. الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فما المراد بالصعيد هنا؟ هل هو التراب الطاهر الذي له غبار يعلو اليد، أو أن كلما كان من جنس الأرض فإنه يجوز التيمم به فيدخل في ذلك الرمل، وكذلك أيضا النورة والزهيق كما يقول العلماء والحجارة، وبعضهم يضيف إلى ذلك الرخام. وهل الإنسان أن يتيمم على ما وجده من لبد منصوف أو قطن أو قماش أو غير ذلك أو على جدار؟ هذا ما سنتحدث إن شاء الله تعالى عنه في هذه الليلة. والعلماء في ذلك انقسموا إلى قسمين، ففريق منهم يرى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب، وأن يكون ذلك التراب طاهرا، والتراب هو تراب الحرث، وأن يكون له غبار، وأن يكون الغبار أيضا مما يعلق باليد. وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، ونحن نضيف آراء الأئمة في مثل هذا المقام للحاجة إلى ذلك. وخالف في ذلك الإمامان أبو حنيفة ومالك، فقال: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، ولكل حجة ودليل يستدل به. فهناك من يستدل بعموم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهناك من يأتي بالروايات الأخرى التي نصت على التراب ويقوي ذلك أيضا بما دلت عليه الآية. نستمع إلى ما في الكتاب ثم نضيف إليه إن شاء الله ما نرى أن الحاجة تدعو إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يجوز التيمم به. قال رحمه الله: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد. بمعنى لا يجوز أي لا يصح، بمعنى ليس للإنسان أن يعني يتيمم مثلا فيأتي على نوع من الجص أو النورة أو الإسمنت وغيرها فيضرب بيديه على ذلك ثم يتيمم، لا بد أن يكون تراب، وأن يكون ذلك التراب طاهرا. والتراب الذي ينطبق عليه ذلك هو تراب الحرث، لأنه هو الذي يصلح للحرث أي للزراعة، لأنه هو الذي إذا ضرب عليه باليد فطاير الغبار فعلق باليد فيؤدي ذلك إلى المسح. فقالوا: لا يحصل المسح إلا أن يكون هناك غبار. هذا هو رأي الشافعية والحنابلة الذين ذكر المؤلف، ولكن للإمام أحمد رواية أخرى يجوز فيها أيضا التيمم على الرمل، يعني يجوز على الرمل، وسيأتي حديث نريده ليس في الكتاب. قال: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمموا يعني يقصدوا صعيدا. ما هو الصعيد؟ هل هو التراب أو هو عم من ذلك كل ما ينطبق عليه ما يكون من جنس الأرض فيدخل في ذلك الحجارة وغيرها والذي أشرنا إليه؟ وما معنى طيبا؟ قالوا طاهرا. وما هو هذا الصعيد؟ هو تراب الحرث. وقد فسر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك، فسر الصعيد بأنه تراب الحرث، والطيب بأنه الطاهر. ذلك أثر عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس تعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن هو فسر هذه الآية أو فسر الصعيد في الآية والطيب بما ذكرنا وما سيشير إليه المؤلف. قال: وما لا غبار له لا يمسح شيء منه. وما لا غبار له لا يمسح شيء منه، يعني أنت إذا ضربت بيدك على رمل، ونقصد بذلك الرمل الصافي ليس كبعض الرمل الذي يستخدم الآن، فالرمل تجد كثير منهم خليط بالتراب، فهذا تجد التراب تطاير منه، لكن هناك رمل صافي يكون في مناطق معينة ويكثر في بعض المناطق ويقل في بعضها، فهذا إذا ضربت عليه لا تجد له غبارا. إذن هل هذا يتيمم عليه؟ من العلماء كما ذكرت لكم من قال لابد أن يكون ترابا وأن يكون طاهرا وأن يكون له غبار وأن يعلق باليد، يعني يظهر في اليد، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا نفخ بيديه كما في حديث عمار عندما ضرب بهما عليه الصلاة والسلام على الأرض، حديث عمار لما تمرغ كما تمرغ الدابة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين له الحكم. ومن العلماء كما قلت لكم من قال يجوز أيضا بكل ما كان من جنس الأخ، سواء كان زرنيخ وهي الحجارة ذات الألوان التي يستخدمها البناؤون والصيادون أيضا وهي مذكورة عندكم هنا، أو كان كذلك نورا أو من الجص أو غير ذلك من أنواع، أو كان رملا، أو كذلك بعض العلماء أضاف كشيخ الإمام أبي حنيفة حماد قال يجوز أيضا أن يتيمم على الرخام، لأن القصد هو أن يضرب بيديه. فسر الخلاف هل الغبار مشترط أو لا، هذا هو سبب الخلاف. فمن العلماء من قال لا بد من تراب يكون له غبار وأن يكون عالقا باليد حتى أيضا يمسح به وجهه ويديه أيضا. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصعيد تراب الحرث. الحرث تعرفون تراب الحرث هو الذي يحرث ويعد للزراعة، وتراب الحرث دائما هو صالح لأن يكون فيه غبار لأنه ليس سبخة، أما السبخة والرمل فهي محل خلاف. نعم. أو السبخة. نعم. والطيب هو الطاهر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله قبلي. هذا حديث أشار إليه المؤلف وجاء برواية الإمام الشافعي وهي بمسند أحمد، وسيعود مرة أخرى بعد قليل ليشير إلى هذا الحديث، وسنقف عنده وقفة بسيطة لأننا كما تعلمون إحنا لسنا يعني نشرح في الحديث، ولكن تأتي أحيانا مناسبات يستدعي المقام أن نشير إلى بعض الفوائد. يعني المؤلف أورده وقال لأنه ذكره الشافعي في مسند أعد الحديث، قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء. يعني يشير الحديث المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفي رواية أعطيت ستا، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله بعد قليل. نعم، أكمل الحديث. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي، جعل لي التراب طهورا. هذه الرواية ذكرها الشافعي بأنها في مسند الشافعي، والذين حققوا الكتاب قالوا لم يقفوا عليه، ولكن الحقيقة كان يغني عنها وأولى منها ما جاء في صحيح مسلم، لأن مسلم مع البخاري روي حديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وانفرد الإمام مسلم برواية: وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. كذاك كاف عن هذا وهو حديث في صحيح مسلم، فهذا محل الشاهد من هذا: وجعلت لنا تربتها طهورا. إذن تربتها طهورا قالوا ذلك دليل على أن المقصود بذلك إنما هو التراب هو الذي يتيمم به، فهذا هو الذي يحتج به للذين قالوا لا بد من أن يكون ترابا. وأما الآخرون وهم الفريق الآخر الذين أجازوا أن يتيمم على كل ما كان جزءا من الأرض، أي شيء من الأرض، سواء كان ذلك رملا أو كان زرنيخا أو كان حجار أو غير ذلك، فاستدلوا بالرواية المتفق عليها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهنا ذكرت الأرض ولم يذكر التراب، فقالوا هذا دل على أنه يتيمم على كل جزء من أجزاء الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض مسجدا، يعني موضع سجود، وهناك من يقول المراد المسجد، ولكن لابد من الانتقال إلى ما يعرف بالتشبيه أو المجاز، مجاز التشبيه المعروف في البلاغة. ولكن إذا قلنا جعلت الأرض مسجدا، المراد بالمسجد موضع السجود، فحينئذ لا نحتاج إلى أن نأتي إلى المجاز، والمجاز فيه خلاف هل هو موجود أيضا في الكتاب وفي لغة العرب، فهناك من ينفيه عن الكتاب ويثبته في لغة العرب، وهناك من ينفيه كلا ويرى أن ما في كتاب الله عز وجل إنما هو إيجاز بالحذف وليس مجازا. وأيضا ليس هذا مجال الكلام عن هذا، لكن ربما لو عرض المؤلف شيء من ذلك فصلنا القول فيه. إذن حديث جعلت للأرض مسجدا يعني موضع سجود، وطهورا يعني الأرض طهور، وهنا لم يخص التراب، قالوا فدل ذلك على أنه عام. سيأتي رواية الإمام أحمد بأنه يجوز أيضا أن يتيمم على السدفة وعلى الرمل، وفي ذلك حديث أبي هريرة قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نكون بالرمل، يعني يجلسون أو يكون موقع إقامتهم على الرمل، فأنتم تعلمون بأن العرب رحل، فهم ينتقلون من مكان إلى مكان، وتوجد كثير من المناطق يشمل الرمل مساحات واسعة منها. إذا قال إن نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس، قص تصيبنا الجنابة بالنسبة للرجال والنساء، والحيض والنفاس إنما هو خاص بالنساء. قال ولا نجد الماء 4 أشهر أو 5 أشهر. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ عليكم بالأرض. هذا أيضا دليل آخر للذين قالوا يجوز أن يتيمم بأي جزء من أجزاء الأرض، لكن جاء في رواية من الروايات عليك بالتراب، فقالوا هذه الرواية بالنسبة للفريق الأول فسرت المراد بالأرض وأنه التراب. إذن هناك من العلماء من يرى بأن التيمم على أي جزء من أجزاء الأرض يجوز سواء كان ترابا أو غيره، وهناك من خصه بالتراب الذي أيضا يكون له غبار، وصفوا ذلك أو حددوه بتراب الحرف وما يشبهه. لكن لو كان الرمل خليطا تراب وفيه رمل وفيه غبار فذلك لا يضر لأنه يتيمم عليه. الأحوط لا شك هو أن يتيمم بتراب له غبار، لكن إذا لم يجد تيمم بغيره. قال رواه الشافعي ولو كان غيره طهورا. قلت لكم الأولى أن نورد ما في رواية مسلم وجعلت لنا تربتها طهورا، فهذا هو شاهد بدل الحديث الذي قيل في المسند ولم يوجد، أما هو في مسند أحمد بلا شك. ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه، وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبب. وعنه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، يعني وعن الإمام أحمد أنه يجوز أيضا التيمم بالسبخة. ما هي السبخة؟ الأرض التي لا تصلح للزراعة، يعرفها الإخوة الذين هم عندهم خبرة بمثل هذه الأشياء ولو بسيطة، يقال هذه أرض سبخة لا تنبت، وكذلك أيضا الرمل. إذن هناك رواية للإمام أحمد يلتقي فيها مع الآخرين بأنه يجوز أن يتيمم بالأرض السبخة، والسبخة لا يكون فيها كذلك تراب، والرمل كذلك أيضا. قال وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رأيتم هذه الرواية المتفق عليها، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المؤلف جاء بمحل الشاهد، وإلا الحديث يشتمل على عدة أمور، ولو أردنا أن نتكلم عنه لاحتجنا إلى أوقات طويلة، يعني نقصد لو أردنا أن نعطيه حقه، ولكننا نشير إليه. وهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف هو قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شخص، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي بعض الروايات فإنه مسجد في غير رواية الصحيحين. وكذلك أيضا وأحلت لي الغنائم، يعني هذه الثالثة، ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية كافة. إذن هذه أمور 5 ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى خصه بها من بين سائر الأنبياء، أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية الصحيحين أحد من الأنبياء قبلي، منها نصرت بالرعب مسيرة شهر، بمعنى أن الله تعالى يلقي ويقذف الخوف في قلوب أعدائه، حتى تكلم العلماء عن ذلك وقالوا سواء كان مع عسكر أو ليس مع عسكر، فإن الله سبحانه وتعالى يلقي الفزع والخوف والرعب في قلوب أعدائه إلى مسيرة شهر. فهذه خاصية اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع درسنا هذه الليلة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وجعلت لي الأرض مسجدا، قلنا يعني موضع سجود، وهناك من قال الكلام فيه مجاز، والمراد ماذا سميت مسجدا؟ لأنه يجوز أن يصلى في أي جزء من أجزائها. وهذه أيضا خاصية أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد بها عن سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن من قبله كانوا إنما يصلون في البيع والصلوات والكنائس، أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى خص نبيها بخصائص، وأيضا جعل خير أمة أخرجت للناس. ثم يأتي بعد ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وهذه أيضا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغنائم لم تكن مباحة لغيره عليه الصلاة والسلام ولأمته. ويأتي بعد ذلك أمر هام وعطية الشفاعة، وهذه لو أردنا أن نتكلم عنها وحدها لاحتجنا إلى دروس، ولكن ما المراد بالشفاعة هنا؟ لا شك بأنه يأتي في المقدمة الشفاعة العظمى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في الموقف يوم الهول الأكبر، عندما يفزع الناس، ترى الناس حفاة عراة غرلا، ماذا في ذلك الموقف؟ تراهم حفاة عراة يلجمهم العرق، فإنهم يمرون على عدد من الأنبياء، فيذهبون إلى نوح أنت أول رسول ما رسله الله تعالى إلى الأرض، ويمرون على موسى وعيسى وغير ذلك كما في الحديث الطويل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقال له ارفع رأسه وقل يسمع واشفع تشفع. فعلى الذين يجعلون واسطة بينهم وبين الله أن يتقوا الله تعالى وأن يتجهوا في أمورهم إلى الله تعالى. فهذا محمد بن عبد الله أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الأنبياء والمرسلين، يسجد تحت العرش فيسأل ربه ماذا الشفاعة، فيقال له ارفع رأسك وقل يشفع وقل تعطى واشفع تشفع. إذن ينبغي أن نأخذ أيها الإخوة دروس مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال هي أوسع من ذلك، وذكروا عدة شفاعات كما هو تعلمون، فليست هناك شفاعة واحدة، لكن يأتي في مقدمة هذه الشفاعة التي يفصل فيها بين أهل الموقف في ذلك المكان، الموقف العظيم الذي ماذا يوما يجعل الولدان شيبا. إذن بعد، ومن العلماء من قال بأنه أيضا يضاف إلى هذه الشفاعة شفاعة أخرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث آخر يرجع إلى ربه في المرة الرابعة فيقول رب يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، يعني من النار. والمراد بذلك، وجاء في أحاديث كثيرة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وإذن هذا أيضا هذه من الشفاعات. إذن شفاعته صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين وفي أناس أيضا ليس عندهم إلا لا إله إلا الله، وتعلموا حديث البطاقة الذي فيه لا إله إلا الله وأنها ترجع، والكلام في هذا كثير جدا. ثم بعد ذلك أيضا جاء آخرها وهو قوله عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والله تعالى يقول وأرسلناك للناس رسولا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه هي الشريعة الإسلامية، الشريعة الخالدة التي لا يبلى على طول الزمان عزها، ولا يفنى بكثرة ما يؤخذ منها من فتاوى وغيرها مجدها وعظمتها، بل هي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي التي إذا نزل عيسى بن مريم يحكم بهذه الشريعة. إذن أيضا فضل الرسول، لكن هل هذه هي خصائصه؟ هناك خصائص أخرى جاءت في أحاديث أخرى، ومنها وعطيت جوامع الكلم كما في صحيح مسلم، فضلت على سائر الأنبياء بست، وذكر منها وعطيت جوامع الكلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات اليسيرات التي تحمل المعاني الكثيرة التي لو تكلم أحدنا عنها لاحتاج إلى أوقات وأوقات ليوفيها حقها، كما نجد في حديث الخراج بالضمان، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، والأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها تلكم القواعد الفقهية التي أخذها العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه سمي أحمد، وأنه صاحب الكوثر، وأنه أيضا صاحب لواء الحمد، وأنه أعطي أواخر الآيات في سورة البقرة التي منها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ومنها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، وأنه أيضا هو أفضل الأنبياء كما هو معلوم، وأمته خير الأمم، وهذه فضيلة ينبغي كذلك نحن أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وقد أوصلها بعض العلماء إلى 17، ومن العلماء من أوصلها إلى 60 خاصية. إذن هذا أيها الإخوة ينبغي أن يدفعنا إلى قوة الإيمان، إلى قوة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا وقدوتنا. فأنتم ترون بأن الله فضله وقدمه على سائر الخلق بما في ذلك الأنبياء، من نوح، من آدم، حتى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتمهم وهو أيضا أفضلهم. ومن ذلك أن يلتزم المؤمن بشريعة هذا النبي الكريم فلا يخرج عنها، بل يتبعه في كل أمر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والخصائص عدة، فمن أراد أن يرجع إليها فليتزول، لأنه ليس هذا حقيقة موضع ماذا، ولكن أنا دائما إذا مرت مناسبة أحاول ماذا أن أنبه عليها. ولكن أهم ما ينبغي أن نقف عنده أيها الإخوة في قضية الشفاعة، فكم من المسلمين في بلاد شتى في غير هذا هذه البلاد يلجؤون إلى الموتى، إلى أصحاب القبور، إلى من يعتقدون فيهم الصلاح والخير، فيجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الشفاعة التي تجوز فهي الشفاعة في الدنيا في التوسط في أمور الخير التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا توجروا، كأن تذهب إلى إنسان ليتوسط لك في أمر من أمور الخير فله أن يشفع لك ويوجر. وكذلك أيضا الشفاعة التي يجوز إذا كان القصد منها هي الدعاء، أن تذهب إلى رجل صالح فتقول ادعو الله تعالى لي، فإنه كما هو معلوم وهي التي تعرف بالوسيلة، فإن الصحابة ماذا كانوا يلجؤون بعد الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ ليست الوسيلة أن يجعلوه ماذا واسطة بينهم وبين الله، بمعنى أنهم يصرفون نوعا من أنواع العبادة له، لا، لأنه عبد، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي الحديث إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذه أمور ينبغي أن ننتبه لها، لكن في أمر الدعاء يتجه الإنسان الصالح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في طلب السقي أي المطر، فلما مات قالوا إنا كنا نستسقي بنبيك فإننا نستسقي بعم نبيك العباس. إذن هذا أمر جائز، فلنفهم أيها الإخوة الفارق بين ما هو جائز وبين ما هو غير جائز، لأن ما ليس بجائز في هذا المقام هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وهو نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة باختصار، فنقول من العلماء من قال لأن التراب الذي يتيمم به هو التراب الطيب الذي هو الطاهر الذي له غبار يعلق باليد، ورأيتم حديث هؤلاء وجعلت لنا تربتها طهورا، والآخرون قالوا أي واستدلوا بظاهر الآية فتيمموا صعيدا طيبا. ومن العلماء من قال المراد ما كان من جنس الأرض ترابا كان أو غيره. قال رحمه الله: وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه البخاري. يعني استدل بعموم الحديث، يعني الحديث ليس نصا في المدعى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني هنا أطلق الأرض، فإذا أطلقت الأرض يدخل في ذلك جميع أجزائها، هذا هو المراد، لكنه ليس نصا في المسألة وإنما هو مفهوم. والآخرون وهم أصحاب الفريق الأول يقولون جاءت الرواية الأخرى فبينت المراد فقيدت وجعلت لنا تربتها طهورا، وهذه الرواية تلتقي مع قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وقد فسره ابن عباس بما سمعت، ولكن يستدل لهم بالحديث الذي لم يريده المؤلف أن رجلا حديث أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نكون بالرمل أي نسكن في وسط الرمل أي نقيم فيه لأنهم بدو الرحل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء 4 أشهر أو 5 أشهر. فقال رسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالأرض. إذن بالأرض قالوا هذا دليل، لم يقل بالتراب، لكن جاءت رواية أخرى عليك بالتراب فتكون هذه الرواية مقيدة لروايات الأخرى. إذن لا شك أيها الإخوة بأن الأولى هو أن الإنسان يتيمم بتراب، وهذا التراب يكون له غبار، لكن لا مانع أن تأتي على كرسي يكون عليه غبار، على خشبة، على مخدة، على فراش، على ثوب غير ذلك، فتضرب عليه ويتطاير الغبار، يتحقق المراد، لأن القصد هو أن تصل ماذا إلى التراب على أي موقع، أي موقع إن كان، وأيضا بشرط أن يكون طاهرا. قال رواه البخاري ومسلم. وقال ابن أبي هذه هي الرواية التي رواية الصحيحين التي جاء المؤلف بمحل الشاهد منها والتي علقنا عليها، وهي حديث أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وقال ابن أبي موسى رحمه الله، يعني ابن أبي موسى من الحنابلة، إن لم يجد غيرهما تيمم بهما، يعني يجعلهما مرحلة ثانية، يعني بالنسبة للرمل والسبخة إنما يلجأ إليهما إذا لم يجد ترابا. وإن دق الخزف أو الحجارة وتيمم به لم يجزه، لأن أصلهما ليس ترابا، تعرفون الخزف وكذلك المرمر أو أي شيء من أنواع الحجارة أو كذلك الرخام أو الطوب أو غير ذلك، وإن كان الطوب قد يكون فيه تراب يختلف الأمر، إذا لو دق هذه الأشياء هل يتيمم فيها؟ أصلها ليس ترابا، لكن لو جاء بطين جف فدقه هل يتيمم؟ الجواب نعم، لأن الطين إنما هو أصله التراب، إنما هو أخذ من التراب فخلط بالماء فتكون منه الطين، لأنه ليس بتراب. وإن خالط التراب جسق أو دقيق أو زرنيخ فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات. الماء إذا خالطته الطاهرات تعلمون يعني ما غلب لونه ريحه وطعمه، فإن كان الغالب للماء حينئذ يكون طاهرا طهورا، كذلك هنا، فإن كانت الغالبية للتراب فإنه يتيمم به، وإن كانت الغالبية لعكس ذلك وهو الذي خالطه فلا يتيمم به. وإن خالط ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به، لأن هذا لا يؤثر عليه، لأن هذا أيضا من جنس الأرض، ولكن وجد معه تراب وهذا التراب فيه غبار، وليس شرطا أن يكون الغبار كثيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بيديه الكريمتين على الأرض نفخ بهما ليخفف التراب حتى لا يتكاثر على الوجه، لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد. وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار أو حائط أو لبد فعلا فعل يديه غبار فعلى يديه غبار، يعني لو جاء مثلا إلى صخرة حجر إلى جدار إلى أيضا بلاط يعلوه تراب فضرب بيديه فعلق بهما التراب، فإن له ماذا؟ أن يتيمم بذلك، لأن القصد هو وصول التراب إلى يديه الذي في النهاية سيمسح بهما وجهه وكفيه. هذا هو المراد. وهذا قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي مر فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمال عليه الصلاة والسلام إلى جدار فضرب بيديه عليهما فمسح بهما وجهه وكفيه، ثم إنه رد عليه السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة بأن المؤمن ينجس لو كان جنبا، لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون على أحسن الأحوال وأكملها، ولذلك تيمم ثم رد على الرجل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء إن المؤمن ماذا؟ لا ينجس. ولما قالت: إنني يا رسول الله قد أخذت من الماء أو توضأت أو اغتسلت بالماء، قال: إن الماء لا يجنب، وقال: إن الماء لا يكون جنبا. إذن المؤمن هو مؤمن، فلا ينجس المؤمن، ولكنه حدث يزال. إن كان أصغر يزال بالوضوء فإن لم يوجد التيمم، وإن كان حدثا أكبر فبالغسل، فإن لم يوجد الماء أو عجز عن استعماله فإنه يكون بالتراب الذي معنا. قال: وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار أو حائط أو لبد فعلى يديه غبار. لبد يعني قطعة من صوف أو من قماش أو قطن أو غير ذلك، تضرب على ذلك فيكون فيه غبار، يعني قطعة قماش ثوب مثلا مر عليه وقت من الزمن فتراكم عليه التراب اجتمع عليه، فتأتي وتضرب عليه فلا مانع من ذلك. فعلى يديه غبار أبيح التيمم به، لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه. في أي موقع كان، سواء كان مباشرا للأرض أو كان على الأرض، يعني على مكان مرتفع على الأرض، ولكنه أيضا تراب. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه. هذا الحديث الذي أشرت إليه في قصة الذي سلم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، رواه أبو داود. هذا حجة للذين يقولون بأن المسح لا يقتصر فيه على الكفين، وإنما يمسح على الكفين واليدين. وقد سبق أن درسنا هذه المسألة وناقشناها، وبينا أن أدلة الذين قالوا بالاكتفاء بالمسح بمسح الكفين هي أقوى، وأن الأدلة الأخرى فيها كلام للعلماء، ولكن مع ذلك من أراد أن يأخذ بالأحوط فلا مانع. ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد. أنتم تعلمون بأنه لو وجد إناء كبير أو بركة صغيرة أو ساقي أو غيرها يجتمع عليها عدد من الناس فيتوضؤون، كذلك أيضا التيمم لو اجتمعوا في مكان واحد فضربوا بأيديهم عليه فذلك جائز. لكن الخلاف لو تساقط من أيديهم شيء، هل يعتبر كالماء المستعمل فيكون طاهرا لا مطهرا؟ أكثر العلماء قالوا لا، لا يقاس على الماء، لأن الماء إنما استعمل في العضو، وهذا قد عاد قبل استعماله. قال: ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من حوض واحد، وإن تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء واحتمل أن يمنع من استعماله مرة ثانية لأنه كالماء المستعمل. إذا رأيتم أيها الإخوة بالنسبة للوضوء والغسل، الرسول اغتسل عليه الصلاة والسلام مع زوجاته عائشة وميمونة من إناء واحد، وتوضأ كذلك، والصحابة كانوا يتوضؤون من إناء واحد. ولكن الخلاف الذي مر بنا إذا خلت المرأة، يعني الماء المتبقي من المرأة إذا خلت به، وعرفنا تفسير الخلوة، هل الإنسان أن يغتسل به أن يستعملها أو لا؟ فيه خلاف. اشتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا، بخلاف الماء. فصل في الطين. يعني مراده بأن الماء إذا استخدمته وتساقط من أعضائك فأنت رفعت به الحدث، أما التيمم فهو لا يرفع الحدث ولكنه يبيح. لكن هناك من العلماء من يرى أنه يرفع الحدث، لأن الله تعالى سماه طهورا، ورسول كذلك سماه عليه الصلاة والسلام طهورا، الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال رحمه الله: فصل في الطين، فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله. نقف عند الطين، يعني الطين معلوم بأن مراد المؤلف لم يستعمله، ليس المراد بأنك تأخذ الطين أو أنك تضرب على الطين وتيمم، لا، هو يشير إلى ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأنه يأخذ الطين ويطلي به بدنه، يطلي به جسده، يعني يلصقه به، فإذا ما جف تيمم منه. هل هذا مشروع أو ليس بمشروع؟ هذا أثر عن عبد الله بن عباس. من العلماء من قال إن فعل ذلك فجف قبل خروج الوقت فله ذلك، أما إذا كان سيطول جفافه فينتهي به الوقت فعليه أن يتيمم على حاله. إذن المراد هنا إذا لم يجد ماء ولا ترابا هل يصلي على حاله؟ هذا هو المراد. الجواب نعم، هنا اختل شرط من شروط الطهارة. تعلمون بأن الإنسان إذا لم يجد سترة، إنما هي ستر العورة، شرط من شروط صحة الصلاة، أليس كذلك؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لباسا يواري سوآتكم. إذن ستر العورة مطلوب، وجاء تحريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يختلف العلماء في تحديد ماذا العورة، ما هي؟ الرجل من السرة إلى الركبة، وكذلك مثله الأمة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. وهناك كلام للعلماء أيضا في ذلك، ومنهم من يقول العورة هما السوأتان، وإذا لم يجد ما يستر عورته أو وجد ما يستر بأحد ماذا؟ الفرجين، هل يبدأ بالقبل أو الدبر؟ محل خلاف. المهم ستر عورة المصلي شرط، واستقبال القبلة شرط، فإذا لم يجد ما يستر العورة أو لم يهتدي إلى القبلة فصلى، هل نقول له أعد الصلاة؟ بعض العلماء يرى أنه يعيد في الوقت، وبعضهم يقول إذا صلى واختل ذلك الشرط فإنه لا يؤثر، لأنه عندما صلى لم يكن موجودا فكأنه لم يكن. هل يلحق بذلك أيضا ما يتعلق بالطهارة أو لا؟ هذا الذي سيشير إليه في المنزل. قال فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة، لأن الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح تركه. لأن هذه جملة تعليلية، قال لأن الطهارة شرط، يعني شرط في صحة الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والله تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قال لأن الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة. الطهارة شرط، لكن هل تعذر وجود الشرط يبيح ترك الصلاة؟ يعني أنت تقول مثلا أنا ما وجدت سترة، ما عرفت القبلة، ما وجدت ماء أتوضأ به ولا ترابا أتيمم به، أنا في مكان أملس لا يوجد فيه أثر، ماذا أفعل؟ أو معلق أو على شجرة مربوط، ماذا تفعل؟ إذن لا بد من أن يصلي على الحالة التي هو عليها، لأنه في هذه الحالة تعذر في الشروط، فلا ينبغي أن تسقط الأصل التي جعلت هذه الشروط طريقا ماذا يوصلك إلى ذلك الركن الذي هو الركن الثاني بعد الشهادتين. قال فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة كالسترة والقبلة. وفي الإعادة روايتان، إحداهما لا تلزمه لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة والقبلة، والثانية يعني مراد المؤلف هنا لو أنه صلى دون أن يجد ماء ولا ترابا فهل تلزمه الإعادة؟ هذه المسألة فيها خلاف، ليس في داخل المذهب بل في غيره. من العلماء من قال يعيد في الوقت، ومن العلماء وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وهذا يكثر كثيرا في مذهب المالكية، فمن درس ذلك المذهب يعرف دائما أنهم يعطون الوقت خصوصيات أكثر من غيره. ومن العلماء من قال لا، هو عندما صلى كان ذلك الشرط معدوما فأبيح له أن يصلي فلا تلزمه الإعادة، لأن صلاته عندما صلاها كانت صحيحة فلا تلزمه الإعادة. ومن العلماء من قال يعيد، ومنهم من قال يعيد احتياطا خروجا من الخلاف، ويقول وهناك قاعدة فقهية تقول الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، فإذا وجدت خلافا في مسألة أو في مسائل فاخرج من هذا الخلاف لأن ذلك مستحب، وخذ ذلك القول أو اعمل بذلك الرأي الذي يباعد بينك وبين الخلاف. قال: والثانية تلزمه لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة. لو أن إنسانا نسي الطهارة لا يسقط عنه ذلك، لأنه أيها الإخوة الشروط والأركان لا تسقط بالنسيان. يعني لو قدر أنك نسيت تكبيرة أو سجدة في الصلاة لا يسقط عن يسقط النسيان ذلك عنه، إنما الذي يسقط ما دون الشروط والأركان. قال: فصل في الجماعة معها ماء غير كاف، إذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه. أولا الفقهاء رحمهم الله تعالى دائما يضعون مسائل، هذه مسائل قد تحصل وقد تحصل قليلا، وربما يفترضون مسائل لا تحصل، ومن هنا جاء ما يعرف بالفقه الفرضي أو التقديري. والفقه الفرضي أو التقديري هذه ليست من الفرضي أو التقديري، هذه تحصل. لكن ما هو الفقه التقديري أو الفرضي؟ يعني أن تفرض مسألة، تتوقع حادثة من الحوادث ثم تقرر حكمها، وهذه من المسائل التي كان الصحابة رضي الله عنهم يتوقفون عن الجواب عنها. فإذا سئل أحدهم عن مسألة قال أوقعت، فإن قيل نعم أجاب، وإن قيل لا قال حتى تقع. ولكن بعد أن اتسع الفقه الإسلامي وكثر وأصبح الفقهاء يخرجون على المسائل، نجد أن الفقه الحنفي اشتهر بما يعرف بالفقه الفرضي أو التقديري، فصاروا يفرضون مسائل ثم يضعون الحلول لها. كثير من العلماء أنكر ذلك وذم ذلك المنهج وأنكره، لكن بمرور الزمن من هذا نجد أنه جدت أمور هي تلتقي في كثير معها مع الفقه الفرضي. لو أن إنسانا معلق في الهواء كيف يصلي؟ أنتم ترونه في الطائرة. لو أن إنسان مثلا ربط بنجاسة حتى يمثلون بالكلب وغيره وهو يصلي، هل يؤثر الآن؟ تجرى الإنسان عملية وتجد هناك زجاجة بعيدة والبول. إذن الفقه الفرضي، الإمامان مالك وأحمد لم يأخذ بالفقه الفرضي، ويعرف فقههما بفقه الأثر، وسبب ذلك لكثرة ما عندهما من الأحاديث والأثر. أما الإمام الشافعي فإنه احتاج إلى الفقه الفرضي عندما بدأ يؤسس ويضع ماذا؟ أصول الفقه، كتابه الرسالة، الكتاب العظيم الذي يعتبر النواة الأولى في ماذا؟ في خروج علم الفقه. فإنه وضع كتابه الرسالة وهو كتاب قيم، الذي بعد ذلك اعتبره العلماء أصلا في أصول الفقه، وأخذوا ماذا؟ يدونون علم الفقه توسعا وبيانا واستنباطا واستدلالا وغير ذلك، كما هو الحال بالنسبة للفقه. بدأ مسائل مشتتة ثم أخذ بعد ذلك يتسع، ثم بدأ تقام عليه الأدلة والحجج وغير ذلك. إذن هنا هذا الذي ذكر المؤلف ليس فرضا، ولكنه يحصل هذا ولكنه قليل. فإذا اجتمع هؤلاء الثلاثة فمن يقدم؟ هناك ماذا؟ حائض، وهناك جنب، وهناك ميت. الميت يحتاج إلى تغسيل، والحائض تحتاج إلى اغتسال، وأيضا الجنب يحتاج إلى أن يغتسل، فبأيهما يبدأ؟ المؤلف ذكر إن كان صاحب الماء أحدهم فهو أولاده، فلا يجوز أن يؤخذ ماءه، فهو أولاده حتى وإن كان أخفهم. لكن لو كان هذا الماء شائعا بينهم، يعني لا يخص واحدا منهم، فما الحكم؟ فضل. قال: إذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه فهو أحق به ولا يفضل عنه، لكن لو فضل عنه فإنه يعطيه الآخر. إذا ماء لو كان للجنب يغتسل به وانتهى، ما نقول للجنب يعني أنت أخف الثلاثة، هذا إنسان سيغادر الدنيا انتهى، الآن هذا مات وسيوضع في قبره، وهذه اللحظات الأخيرة له في هذه حياة الدنيا، فعليك أن تعطيه هذا الماء حتى يغادر هذه الدنيا وهو على طهارة. هو يقول له هل يجوز أيضا له أن يعطيه ويترك نفسه؟ إذا أيضا محل خلاف. قال: فهو أحق به ولا يجوز أن يؤثر به لأنه واجد للماء فلم يجزئه التيمم، فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك. لأنه كان متعينا في حقه وغير متعين في حق غيره. رأيتم هذا؟ يعني لو أن الجرم مثلا صاحب الماء قال أنا تبرع به اغسلوا به الميت، وقالوا له لا لا يجوز لك. لماذا؟ لأن الغسل واجب عليك لأنك تملك ذلك الماء، لكن لو زاد عنه فنعم. نعم. وإن استعمله الآخر، وليست المحلة يعني مثل اتفاق أيها الأخوة، لكن هنا على المذهب. نعم. وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء. أيضا يختلفون في من أراق الماء، هل يعتبر رافعا للحدث أو لا؟ كما سمعتم فيما مضى، لو أن إنسانا أراق الماء ثم بعد ذلك أدركه الوقت ولم يجد ماء ليتوضأ، فماذا يفعل؟ هل يصح تيممه؟ مرت بنا هذه المسألة. وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء. فهم فيه شركة، إذن هم شركة في هذا المال، فلا يفضل أحد من الآخر. حينئذ ما هو الحل هنا؟ لا نقرع بينهم في هذه الحالة، لأننا لا نصل إلى، ولكن ننظر إلى أشدهم حاجة. فهل نبدأ بالذي سيودع الدنيا، أو نقول الحائر لأن أشد من الجنوب، أو نقول الجنوب لأن الرجل مسؤوليته أعظم من المرأة مثلا، فالرجل يعني ينبغي أن يكون على طهارة لأنه يدخل المساجد وغير ذلك فينبغي أن يتطهر، والمرأة إنما تصلي في بيتها، والحائر أصلا لا تجب عليها الصلاة، إنما الجنوب يجب عليه أن يرفع حدثه الأكبر. هذه كلها فيها نقاش طويل بين العلماء. نعم. قال وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت. الأخ يسأل يقول هذا هل ينطبق على القاعدة الميسول لا يسقط بالمعسول؟ لا، هو بعيد عن القاعدة، لأن هذا ماء بين ثلاثة. نعم. قال وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت، لأنه لا وجدان له. لأنه أنت لا وجدان له، يعني إن وجدوه انتبهوا لهذه القضية يا الأخ، يعني إن وجداه يعني الجنب والحائر وجد الماء، هو جاء بماذا؟ بأسلوب الجمل، لأن الميت خلاص انتهى، ما يجد شيء، خلاص انتهى، خرجت روحه، فكيف يجد شيئا في هذه الحالة؟ إذن من الذي يجد؟ هو الجنب والحائر، فهما وجدا، أما هذا فقد انتهى، لأنه لا وجدان له. وإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به فالميت أولى به. لكن لو كان لغير الثلاثة، جاء رجل رابع ومعه قربة فيها ماء أو إناء فيه ماء، فأراد أن يتبرع بذلك، وهذا الماء كاف إما لتغسيل الميت أو لرفع الجنابة أو أيضا لطهارة الحائض، فبما يبدأ؟ هل يبدأ بذلك الرجل الذي سيغادر هذه الحياة الدنيا وينتقل إلى البرزخ، سيوضع في ذلك القبر كما هو معلوم، فينبغي أن يكون على طهارة، أو أنه تكون الحائض لأن نجاستها لأنها أشد من ماذا؟ من الجنب، أو الجنب كما قلت لكم لأن الرجل إنما يقوم بأمور لا تقوم بها المرأة. قال وإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به فالميت أولى به، لأن غسله خاتمة طهارته. لأن غسله خاتمة طهارته، يعني يودع الدنيا على طهارة، وهذا لا شك شيء طيب، يعني تعليل وجيه يعني. لكن لو قدر أن الميت أيها الإخوة لم يوجد ماء، فهذا لا يضره شيئا، وأنتم تعلمون بأن الشهداء ماذا يفعل به؟ إنما يدفنون على الحالة التي هم عليها، فإنه يبعث يوم القيامة دمه أعظم رائحة من المسك، إذن يبعثون على ما هم عليه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وتعلمون قصة الرجل الذي وقفته دابته في الحج، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يزملوه في ذيابه، يعني يلفوه، وألا يقربوه طيبا، أن يجنبوه الطيب. إذن لو مات فهو معذور في هذه الحالة، لا ماء عنده، إذن في هذه الحالة يدفن ولا شيء. لكن لا شك لو تبرع له أخواه وقدم الماء له وخرج من هذه الحياة الدنيا وهو طاهر أيضا، وأهم من طهارة البدن هي طهارة القلب، هو أن يلقى ربه وهو صادق الإيمان صادق النية، هذا هو الذي سينفعه. أما غير ذلك فلو كان من أكثر الناس طهارة وكان قلبه خاليا منها فذلك لا ينفعه، لكن الذي ينفعه هو ذلكم العمل الصالح، فإنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذن ينبغي أيضا أو يحسن أن يفضل الميت في هذه الحالة حتى يضاف ذلك بأن يغادر هذه الحياة الدنيا طاهرا أيضا في بدنه. قال: وإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به فالميت أولى به، لأن غسله خاتمة طهارته، فصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان. يعني هذا سيغادر الدنيا فلا وسيلة أمامه إلا هذا الشيء، لكن الآخران يعني هما في الحياة فكل منهما يعود ويغتسل. وإن فضل عنه ما يكفي أحدهما فالحائض أحق به، لأن حدثها آكد. وإن يعني فضل ما يعني بعد تغسيل الميت ما يكفي أحدهما فإنها تقدم الحائض لأنها أشد في هذا المقام. ولذلك ترون بأن الجنب إذا توضأ ماذا يمكث في المسجد، أما الحائض فلا، لأن أصلا وضوءها لا يفيدها. قال: وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطي. يعني هنا من هذه الناحية أخذوه تستبيح ما يستبيح الجنب وزيادة الوطي، بمعنى أن زوجها يطأها، إذن هي أيضا أعطت أمرا آخر، يعني فيها إضافة أخرى ليست موجودة بالنسبة للجنب. قال: وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة أولى. لماذا؟ يعني لو وجد رجل يعني رجل ووجد ماء، وهذا الماء لا يكفي لماذا؟ لرفع الحدث ولإزالة النجاسة، فبأيهما يبدأ؟ لا شك بأنه يقدم إزالة النجاسة. لماذا؟ لأن رفع الحدث جاء النص لماذا؟ بالبديل عن الماء وهو التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. أما النجاسة فلا، إنما قاسوها على ماذا؟ على ماذا؟ رفع الحدث أو استباحة الصلاة، على الخلاف في ذلك. إذن بالنسبة للمحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر فإنه يوجد عنده البديل وهو التيمم، ولذلك في هذه الحالة يرفع النجاسة أي يغسلها. قال: وإن اجتمع محدث وجنب فلم يجدا إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، لأنه يرفع جميع حدثه. إذا وجد ماء ولكن هذا الماء قليل، إن كان هذا الماء يكفي الجنب فهو أولى، لأن ماذا؟ حدثه أشد. لكن إذا كان الماء قليلا بحيث لو أخذه الجنب يكفيه لأن يتوضأ وتبقى أعضاؤه تحتاج إلى ماء ماذا؟ يفاض عليها، يعني على سائر الجسد، إذن هو ما تطهر. فمن الأولى؟ الأولى المحدث، لأن المحدث سيرتفع حدثه تماما فهو أولى. قال: فغسل النجاسة أولى، لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه. أنا ذكرت في الشرح يلا نعم لو يعني قصدك لو غسل الأعضاء ثم تيمم، لا، ولكن هنا سيجمع بين البدل والمبدل منه، لكن ذاك سيرتفع حدثه تماما فهو أولى، لأنه نعم لو كان الماء سيرفع الجنابة هذا لا شك فيه، يعني لو كان الماء يكفي لماذا؟ لرفع الحدث الأكبر فهو أولى. قال: لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة. وإن اجتمع محدث وجنب فلم يجدا إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، لأنه يرفع جميع حدثه. يعني القصد إذا كان الماء قليلا لا يكفي إلا إما المحدث يرفع حدثه تماما، أو أنه يتوضأ به الجنب ويحتاج إلى ماء ليفيضه على بدنه، أو أن يتيمم، إذن الأولى هو المحدث. فإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائط. لماذا؟ لأن حدثه أشد، ولأنه يمنع من أمور لا يمنع منها ماذا؟ المحدث. فإن كان يفضل عن كل واحد، يعني منها مثلا ترون بأن المحدث يقرأ القرآن والجنب لا يقرأ القرآن، وإن اشترك في عدم مسه. الخلاف أيضا في الطواف بالنسبة للمحدث، حدث أصغر، لكن المحدث حدث أكبر ليس له أن يطوف. نعم، وفيه خلاف أيضا. وإن كان يفضل عن كل واحد للحائض. نعم. وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة أوجه. أحدها، يعني فيه ثلاثة أوجه ليست روايات، يعني أقوال لأصحاب الإمام. نعم. أحدها يقدم الجنب لما ذكرنا، والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب. يعني واضح لكم، يعني لو كان الماء يكفي ولكنه يزيد عن الجنب أيضا، فمن الذي يقدم هنا؟ هل يقدم ماذا، الجنب ثم يأتي المتوضئ، أو المتوضئ ثم الجنب ولكن المتبقي بعد المتوضئ لا يكفي الجنب؟ فأيهما؟ هذا هو الذي تكلم عنه. والثالث التسوية، لأنه تقابل الترجيحان فتساويا. وإذا كانت التسوية فلا بد من أن يقرأ بينهما أيضا إذا لم يرضيا. نعم. فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرأ بينهما. هو ذاك. أو يقرأ بينهما والله أعلم. وتعلمون القرعة أيها الإخوة ليست من الحدس والتخمين، ولكنها معتبرة في هذه الشريعة الإسلامية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ بين نسائه، كان إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه. إذن القرعة معتبرة في أمور كثيرة جدا ستمر بنا إن شاء الله هناك في البيوع وفي غيرها وفي كتاب القضاء. قال رحمه الله: باب الحيض. قال: وهو دم. الحيض أيها الإخوة هو السيلان، يعني دم يسيل، هذا هو المراد. والمؤلف قال عندنا هنا دم يرخيه الرحم، والمراد به هو السيلان، أي دم يسيل من رحم المرأة في من مكان مخصوص في أوقات معلومة، هذا هو المراد. من مكان مخصوص يعني معين الذي هو رحم المرأة في أوقات معلومة، هذا بالنسبة لمن لم تضطرب عادتها، لمن كانت لها عادة كما سيأتي. هناك من تحيض يوما وليلة، وهناك من تحيض ماذا أكثر من ذلك، ولكن غالبا النساء ماذا تحيض 6 أو 7 أيام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: تحيضي 6 أو 7 أيام في علم الله. لكن قبل أن نبدأ بما بدأ به المؤلف، ما هو الأصل في الحيض؟ هل الحيض ذكر في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو المعتبر في الحيض؟ هل للعادة علاقة في الحيض أو لا؟ أما ماذا ما يتعلق بالحيض فإن الله سبحانه وتعالى قد أشار إليه في عدة آيات: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. إذن هذا قد ذكر في الكتاب العزيز. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا، سنمر بطائفة منها يذكرها المؤلف وقد نضيف إليها غيرها إن دعت الحاجة، ومن ذلك الحديث المتفق عليه حديث عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. إذن يعني ولا نؤمر بماذا، بقضاء الصلاة، لأن هذه تتكرر وتكثر. وفي ذلك أيضا حديث كثيرة، منها حديث عائشة: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع، وحديث الذي مر بنا قبل قليل: تحيض في علم الله. ولكن هذا الحيض أيها الإخوة هل هو عام في النساء أو هو خاص؟ إذا رجعنا إلى الحديث الذي أورده البخاري وغيره، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي كان أصله في الحج، قالت: خرجنا ولم نرى إلا الحج، يعني قصدها لم نرى إلا الإفراد، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هل أخبرهم بالتمتع بعد ذلك أو أنها ما علمت ذلك هي؟ لأنه جاء في حديث آخر: فإن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة. وليس هذا هو الكلام عن الحج، ولكننا إن شاء الله سننتقل إليه بوقت قريب عندما يأتي الأخوة الحجاج وفي نفس الكتاب. إذن حديث عائشة قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، يعني القصد هنا الإفراج. فلما كنا بشرف، شرف ما هو مكان قريب من مكة، قالت فحضت، يعني جاءها الحيض، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال أنفستي، لأنه يطلق أيضا الحيض على النفاس لأنه السيلان، قال أنفستي، قلت نعم، فماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم. إذن هو مكتوب على بنات آدم. هناك من يقول بأنه أول ما نزل ابتلي به ماذا نساء بني إسرائيل، لأنهن كنا يخالطن الرجال في الصلاة إلى آخره، لكن هذا الحديث يدل على أنه عام، ولكن ربما زاد في شأنهن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والله محمد ناقص عند أول الحديث.